يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. سبحانك يا قادر يا عظيم. وكذلك تخرجون. نعم. ومن آياته أن خلقكم من آيات السلام. All right. من أنفسكم Yeah. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم Go. الإجابة بخاصة الدولة المحمود عبد الحافظ نعم وينزل من السماء ماء حياة رسول الله ونسمع الله وسع عليه. نعم يا مولانا. ومن آياته يريكم الضيق خوفا وطمعا وينزل من السماء Thank you. ومن آياته السماوات والأرض الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعام Thank you.